الراديو 90-90 هواها مصر. النخبة السياسية في مصر دي تاريخها غريب حبتين، يعني على مدار تاريخها الطويل من بداية الحياة النيابية في عهد الخديوي إسماعيل لحد النهاردة، تلاقي النخبة دي مربوطة دايماً بطبقة معينة. هي إيه؟ هي طبقة ملاك الأراضي والإقطاعيين، أصحاب رؤوس الأموال. وطول فترة حكم أسرة محمد علي لحد نهاية الملكية، كان صعب إنك تلاقي واحد من النخبة دي من أصول متواضعة، ولو كان تلاقيه قبل ما يدخل دايرة النخبة كان اتطور كده وبقى به ولا باشا. والأمثلة على كده كتير. مصطفى كامل مثلا كان من أصول متواضعة، يعني أسرته مش أسرة بشوات ولا بتاع، بس قبل ما يبقى زعيم كانت نقل في السلم الاجتماعي وطلع حتة حتة. وكمان سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس. وكأن الصعود الاجتماعي شرط لدخول دايرة النخبة، والشرط ده كان بيحجم النخبة في كتير من تصرفاتها وآرائها. سعد باشا ما قدرش يهوب ناحية امتيازات الإقطاعيين، مصطفى كامل ما يقدرش يطالب باستقلال مصر أولا من التبعية العثمانية قبل الاستقلال من الاحتلال الإنجليزي. تفاصيل كده صغيرة بس كبيرة في حياتنا السياسية. يعني مثلا الخديوي عباس حلمي الثاني لما قابل محمد فريد بعد انتخابه رئيسا للحزب الوطني، وهو الصراحة يعني ما كانش انتخاب قوي لأن وصية مصطفى كامل كانت إن محمد فريد يبقى خلفته، الخديوي عباس ساعتها قال لمحمد فريد إيه؟ إن وجود مثلك على رأس الحركة الوطنية مفيد جدا، لأنك لست محتاجا ولا طالبا للمال، ولأنك من عائلة خدمت البلاد، ولا يمكن للإنجليز أن يقولوا عنك طالب شهرة أو مال أو وظيفة. ده كان كلام الخديوي عباس لمحمد فريد، وكلام يعني مش محتاج توضيح، لأن النخبة من يومها مزنوقة في طبقة البشوات والإقطاعيين وملاك الأراضي. وهو ده عيب؟ الصراحة لا، ما هو كمان ما ينفعش طبقة تعبر عن طموحات وأمال طبقة تانية، هيبقى صعب عليها تفهم متطلبات الطبقة التانية، وهتبقى مش فاهمة عايشة ازاي مثلا. زي ما بقول لك كده. كمان لو ركزنا شوية على محمد فريد ومصطفى كامل يمكن نفهم الفرق. مصطفى كامل واحد من عامة الشعب، صعد في السلم الاجتماعي بسبب تعليمه أولا، وثانيا بسبب علاقته بالخديوي عباس حلمي الثاني. محمد فريد بقى غني بالولادة، أبوه لما مات ساب له آلاف الأفدنة وعدد من العقارات. الاتنين محاميين، الأول كان محبوب من الشعب ومربوط بيه ومش قادر يخطي خطوة من غير ما يعمل حساب الجماهير. محمد فريد بقى من اليوم الأول اعتزل الجماهير، وكانت عقدة أو شبح مصطفى كامل الزعيم واقفة قصاده. الاتنين صحاب مفيش كلام، الاتنين وطنيين مفيش فصال، كل واحد بطريقته. بس وعند بس ونربط، الانتماء الطبقي لعب دور في تشكيل زعامتهم. الكل فاكر مصطفى كامل، ولو قلنا اسمه الكل هيفتكر عبارته لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، ولو قاري شوية هيفتكر بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. دلوقتي لو قلنا بقى محمد فريد الكل هيفتكر الميدان اللي في وسط البلد. فروق بسيطة لكن بتكشف إن انتماء النخبة بيحدد مساراتها واتجاهاتها. بنقول ليه بقى ده دلوقتي؟ لأن في ناس بتقول إن سبب بلاء مصر هو نخبتها، وناس بتنادي إن النخبة السياسية انتهت من فترة وإحنا مش واخدين بالنا. الرأيين متساويين في الحجة والقوة، بس أنا رأيي قبل ما نحكم على النخبة لازم نقرأ تاريخها، وقبل ما نفكر نهد الموجود نفكر هنبني إيه مكانه. وخلينا فاكرين النخبة لا تفنى ولا تستحدث من العدم يا إخواننا، أو غلاوتكم زي ما بقول لكم كده.